Oh! أليس لك يا من قادر؟ も نعم يا سيدي نعم النغم بتاعك يخلي الجهاز الجن ينصح نعم يا سيدي نعم Yeah. No. Oh, على الفرصية. Thank you.

بسم الله.